وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى تكملة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ووصلنا إلى الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطع ويصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. القاعدة في هذه المسألة من القواعد الفقهية المشهورة: الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. إذا تيسر لك الشيء فافعله، وإن لم يتيسر لك فالقاعدة الكلية الأخرى: لا واجب مع العجز. وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، فإن لم تستطع فلا واجب مع العجز. وأصل هذا الدين كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالقضية اليسر، وعند عدم الاستطاعة القضية انتهت، لأنه لا يستطيع، وليس هناك تكليف بعدم الاستطاعة، إن استطاع فعل. طيب، قال: واختلفوا في من له أن يصلي جالسا، وفي هيئة الجلوس، وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. حديث البخاري لما أصيب عمران بن حسين رضي الله عنه بالناسور، قال له النبي: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في رواية خارج البخاري: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالقضية هنا دائرة على القاعدة التي بدأت الكلام فيها: الميسور لا يسقط بالمعصور. وسبب اختلافهم، وبينت كثيرا أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أهم ما فيه أنه يذكر مسائل الإجماع دائما، وكذلك يذكر سبب الاختلاف. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فيذكر الأسباب والعلل لهذا الاختلاف، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي هي من جملة مجموع الفتاوى: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فأهل العلم سلفا وخلفا يختلفون في درجات ومنزلة العلم، وفوق كل ذي علم عليم. وعمود الخيمة في التكلم في دين الله علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهناك حديث ضعيف وصحيح، وعام وخاص، ومجمل ومبين، ومطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، ومنطوق ومفهوم، ومحكم ومتشابه. فكل هذه المنظومة تستطيع بها أن تدرك بهذه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، من آية، من حديث. عدم معرفتك والإلمام بهذه الأدلة لن تستطيع أن تصل إلى شيء في مسائل الفقه، حتى في مسائل أي مسألة من مسائل الشريعة. فقال: وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة، وليس في ذلك نص. مسألة النوازل إنما مرجعيتها إلى الاجتهاد وإلى القياس، القياس. فالأحكام، أدلة الأحكام الكلية كتاب، سنة، ثم بعد ذلك كل ذلك يتفرع من هنا. الإجماع وله دليل من الكتاب أو السنة، والقياس له دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وسد الذريعة لها أدلة كثيرة كما ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا كتاب وسنة وإجماع وأقوال السلف وقال الصحابة كذلك وبعدهم من السلف، وسد الذريعة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، والمصلحة المرسلة عليها إجماع الصحابة ما لم تخالف الأدلة، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما في حديث هند بنت عتبة لما كما في البخاري ومسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان شحيح لا يكفيني في النفقة أنا وولدي، فقال النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الحديث عمدة في هذه المسألة، والعرف مصدر من مصادر التشريع، والقاعدة الكلية في علم القواعد الفقهية والأشباه النظائر العادة محكمة، فيرجع إلى العادة والعرف ويحكم وتحكم ويحكم بها الناس إذا لم تخالف الكتاب والسنة. فقال وسبب اختلافهم هو هل يشترط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة. هنا المشقة أمر نسبي، والناس تختلف وتختلف درجاتهم بالقدرة وعدم القدرة. لما سئل عبد الله بن مسعود فقالوا له لماذا لا تكسر من الصيام، قال الصيام يعطلني أو يمنعني عن القرآن، تفسير القرآن وتدبره وما شابه. والجزيرة العربية يعني كما نعلم إلى يوم الناس هذا يعني فوق 50 في الحر، فالقضية هنا تختلف على حسب طبيعة الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمشقة تختلف باختلاف الأشخاص كما في القاعدة الكلية في أصول الفقه الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف، فكل إنسان إنما إذا استفتي المفتي إنما يتفرس ويتفطن في هذا الذي أفتاه وينظر إلى العلل والأسباب والشروط والموانع كما في علم في الحكم الوضعي. فالمسألة تختلف، لذلك غالب الأئمة سلفا وخلفا مثلا الإمام أحمد كان يقول في المسألة بسبعة أقوال، سبعة أقوال في مسألة واحدة، نفس المسألة باختلاف الزمن باختلاف الأشخاص باختلاف المكان باختلاف المشقة وعدم المشقة، كل هذا يعتبر، وهذا من فقه الدعوة إلى الله على بصيرة. قال تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة هو العلم، العلم هي العلم والإدراك والوعي والحكمة. فقوله وليس في ذلك نص نوازل، عندنا المقاصد الشرعية التي هي كل الدين وأصلها جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، فهنا النوازل تنزل على أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، كما العالم الرباني الذي نقل عليه ابن القيم في الجزء الثالث من زاد المعاد نقل صفة العالم الرباني، العالم كتاب والسنة والإجماع والأدلة التي ذكرتها الأدلة الكلية، وعامل بما علم معلم، هو العالم الرباني الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات كما قال ابن القيم. فلابد في هذه النوازل يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع ومسائل الخلاف وكذا وكذا وكذا وكذا. ففي هذه الحالة مع المقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم وحسن القريحة وهو صحة الاستنباط والاستخراج بالفطرة وبالممارسة والمباشرة، فإذا لم توجد في المسألة وفي النازلة دليل في عينها ولكن تؤخذ من جملة الأدلة الكلية ومن المقاصد الشرعية، فتصل إلى معرفة كيفية التكلم في دين الله في النوازل التي ليس فيها في ذاتها ولكن في مثيلاتها، كما بين الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. قال الإمام أحمد: كل مسألة تكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نظيرها أو في شبيهها، لأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وفي رواية صحيحة قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجالها موثقون، قال: العلماء خلفاء الأنبياء. فأخذوا بفطرتهم، هم فصحاء وعندهم قواعد التحديث وقواعد الأصول وقواعد الفقه، كل هذا بالفطرة. أول من كتب في علم أصول الفقه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، الذي طلب منه الإمام المحدث الفقيه عبد الرحمن المهدي أن يكتب في علم أصول الفقه، فكتب هذا الكتاب، فلذلك سمي رسالة، لأن هذه رسالة أرسلها عبد الرحمن بن عوف إلى الإمام الشافعي، فسميت الرسالة. وأعجب عبد الرحمن بن عوف بهذا في غاية القوة. إنما أخذ هذا الإمام الشافعي من أفواه أصحاب رسول الله، من أقوالهم وأفعالهم وما كان مما أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الجلوس، فإن قوما قال: يجلس متربعا، كما نجلس ونعلم هذا التربيع، يعني أي الجلوس الذي هو بدل من القيام. وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، قلت: وفعله ابن عمر. وقلت قبل ذلك: إذا اختلف الصحابة فالمرجعية إلى من؟ إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأقرب الأقوال للكتاب والسنة، فعند الاختلاف ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنه اختلاف. كما بينت قبل ذلك أن عبد الله بن مسعود لما دخل المسجد وانتهت الصلاة، صلاة الجماعة، فصلى بأصحابه فرادة، هو صلى وأصحابه فرادة. وأنس بن مالك، مع أن ابن مسعود أفقه من أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وقال حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد. فصلى ابن أنس بأصحابه جماعة. فينظر في هذه الحالة، هذه مسألة خلافية، والمرجعية إلى الدليل أو ما شابه الدليل من قول الصحابي. فأنس بن مالك قال بما هو راجح ابتداء بحديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الرجل في بيته في سوقه ب27 درجة ابتداء. فكلام ابن أنس صحيح. حديث السنن: الرجل الذي دخل المسجد بعد أن انتهى الناس والرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، فوجدهم منفردا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ وفي رواية: من يتجر على هذا؟ فصلى به أبو بكر. فهذان الحديثان وغيرها من الأحاديث الكثيرة تبين أن الذي قاله أنس أفضل، لأنه رجع إلى أدلة معتبرة. فإذا هنا قول: وكره ابن مسعود الجلوس متربعا، فهذا في هذه الحالة يخالف الدليل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن توفاه الله كان يصلي بأصحابه، إذا كان أصحابه رجلين، رجل عن يمينه ورجل عن شماله، وهو في وسطهم ولا يتقدم. وحديث مسلم لما صلى رسول صلى الله عليه وسلم وصلى معه رجلان، فصلى أحدهما بجواره، فصلى النبي بجواره كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وحذيفة وغيرهم، فصلى بجانبه، وهذا هو هذه السنة. جابر وجبار، فأتى جبار فكان بجوار النبي، فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف وتقدم، يعني هو دفعهما وتقدم قليلا حتى يستطيعوا الركوع والسجود. وهذا حديث يبين أن ابن مسعود في هذه المسألة لم يسلك الحق، ومسألة خلافية وفوق كل ذي علم عليم. فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فإنه ليس من جلوس الصلاة. فعندنا هنا مسألة لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام؟ وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس، فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، والحديث بينته، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه قاعدة كلية، ومن عظم القواعد الشرعية أنها تلملم لك شتات الفروع، تأتي بالقاعدة وتدخل فيها الكثير. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، متفق عليها والصحابة أجمعوا عليها. هذا الصحابي كما في صحيح البخاري ومسلم، الصحابي الذي كان في دكانه ويبيع التمر، فأتت إليه امرأة كان يعرفها قبل الجاهلية، فدخلت معه الدكان فأخذ منها ما يأخذ الرجل غير الجماع مباشرة وكذا وكذا وكذا وكذا، فخرج فاصطدم في فرع شجرة، فنزل الدم على رأسه على من عينه ووجهه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، فقال يا رسول الله أقم علي الحد، حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فسكت رسول الله ومشى الرجل، فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فقص عليه هذه وتلا هذه الآية، فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، وفي رواية بل للناس كافة. فكل حكم شرعي نزل بآية كما في المجادلة، وأي أمر حدث في الكتاب في كل المسائل الشرعية له سبب نزول، سبب النزول الآية أو ورود الحديث، فهناك يحدث عموم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهناك عموم. المرأة التي في المجادلة أو في اللعان أو في أي مسألة من مسائل الشريعة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دع السبب وخذ الأمر بشيء بشكل كلي، تمام؟ ففي هذه الحالة يعلم أهمية القواعد التي تلملم لك شتات الأصول، شتات الفروع، سواء القواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي تسمى بالأشباه والنظائر، وقواعد مصطلح الحديث، وقواعد التفسير، وقواعد النحو، كل هذه الأمور هي التي تجعلك قادرا على التكلم في دين الله. قال فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له، المشقة تجلب التيسير، قاعدة متفق عليها من القواعد الكلية الخمس، والقاعدة الكلية إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، وقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد الفقهية النورانية هذا الإجماع، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فقال هنا وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له، وقوم قالوا يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة إلى القبلة يعني، وقوم قالوا إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، وهو الذي اختاره ابن المنذر. هنا الأمر يصل إلى، لأن الصلاة لا ترفع عن المكلف المسلم حتى يتوفاه الله وتخرج روحه من جسده، فهنا لو كان الرجل في العناية المركزة لم يغتسل من جنابة لو أجنب احتلام، ولا الوضوء ولا طهارة الملابس ولا يتجه إلى القبلة ولا يستطيع أن يتحرك فيومئ إيماء ولو لم يستطع الإيماء فيصلي بعينيه ولو أيا كان فلا تسقط عنه الصلاة. هذا يخص مسألة لا واجب مع العجز لأنه مع ذلك لا بد أن يصلي. القاعدة كلية لا واجب مع العجز، فهنا هو يعجز عن لا يستطيع إلا أن يفعل كذا، لا يستطيع أن يفعل ما يفعله المصلون. فالأصل في المسألة كل التيسير في صلاة المريض. هناك إشكال في هذه المسألة؟ نعم، أعلي صوتك. الذي يأتي في المسجد عندما يقولون من جاء في المسجد ماشيا فصلى جالسا صلاة المريض، كيف هذا على عموم؟ يقول هكذا هم يدعون ضابطا لهذا العجز الذي لا يستطيع يعني القيام، فهو يعني أيضا جاء يجاب به المسجد ولكن من جاء يقصد أنه قادر على المشي فيجوز. سبحان ربي العظيم، هذا عبث وهذا عدم وعي وعدم إدراك لفقه المسألة. القضية هنا الأمر بين الإنسان وبين ربه. البعض يأتي ويجهد نفسه ليأتي وهو في تعب، فهو يستحي من الله يقول أستطيع أن أمشي ولكن لا أستطيع أن أقوم فأجلس. قلت هنا المشقة نسبية، فالقضية هنا لا يعمم الأمر، هذا عبث. قلت القضية المرجعية هنا إلى نفس الشخص، فإن كان صادقا فبها ونعمة. ومن الصعب أن يكذب الإنسان على ربه، هذا مسألة غريبة جدا. يعني بعض الناس بتتشدد تشدد لا دليل عليه. ففي هذه الحالة نعم هو يستطيع. بعض الناس قالوا ماذا؟ نفس المسألة، قال الذي أتى في رمضان وصلى التراويح ومكث وانتهت الصلوات كل ليلة إلى أن انتهى رمضان فهو قادر على أن يصلي قيام الليل طوال السنة. ما هذا؟ نفس المسألة، أنت قادر فإذا أكمل الله أكبر، هذا ليس بواجب. ده حتى في الفرض صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، الحديث بين فإن لم تستطع فعلى جنب. هو يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يقوم، وفرق بين المشي والقيام. نعم القيام يحتاج إلى كذا، فهو لا يستطيع أن يجلس فانتهى الأمر، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو حمل حتى كان قائما وكان إمامه وهو جالس. صحيح، ما على حسب ما أنا قلت مسألة، ما هو في هذا الحديث الصحيح قال فصلوا جلوسا أجمعون، فهي مسألة. نعم هم رأوا النبي كان قد جحش ووقع على كما في الصحيحين من الفرس فصلى بالناس جالسا. نعم. فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، يعني ما فهمته فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد. وهنا يتكلم على مسألة، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه لأنه ليس من جلوس الصلاة. التربيع الجلوس في الصلاة اللي هو التشهد، ترفع يعني تنصب الرجل اليمنى وتجلس على اليسرى، فالتربيع ليس من صورة الصلاة. ولكن هنا هو هذا صحيح، ولكن النبي قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب أقوى من التربيع، بل التربيع أقرب بالتشهد. فالتربيع جلسة التشهد قريبة من التربيع، يعني التربيع اللي احنا بنشوفه هكذا هكذا هو، والتشهد هكذا، فالتربيع أقرب من التشهد. فإذا استلقيت ففي هذه الحالة هذه أقوى، فكيف لا يريدون بهذا القول؟ حديث لا مربعا يعني لم يثبت حديث في التربيع تقريبا، أو لربما رواية في صحيح مسلم ذكرها النووي في لما تكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فأخذ ابن حزم النووي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ركعتين، فقال هذا دليل على زيادة جواز الزيادة بعد الإحدى عشرة ركعة بهذا الحديث، فأظن أنه صلى متربعا. نعم طيب في سؤال آخر، أعلي صوتك. ما سمعت جيدا. فيما ماذا؟ الكراسي. نعم في الخارج في تكلمت في المسألة دي، وجل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، يعني كدت إن وصلت إلى أي مسجد أن أقول هذه المسألة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يمكن كل المساجد في مصر أو في غير مصر، نتكلم على مصرنا يعني، فيجعلون كبار السن في نهاية المسجد، وهذا لا يستقيم. أتم الصف الأول فالذي يليه فالذي يليه، فعندما يأتي إلي بعض الناس ليسوا يعني يأتون من مكان بعيد يفعلون هذا، فآتي له بالكرسي وأجعله في وسط الصفوف، ولا ينبغي إلا هذا. فمن فعل هذا لا يستقيم، هذا قطع للصف وخلاف لحديث وسنة النبي في الصلاة. فلا ينبغي إلا أن يأتي بالكرسي ويجلس، ولا حرج عليه، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف نفسه إلا وسعها. مسألة الفرق هذه لا يقال ضرورة، قلنا مسألة الضرورة ما تتوقف بها الحياة كالحاجة، القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، وهي قاعدة كلية من القواعد الخمس. فإذا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورات، وهذه ليست بضرورة لأنها تخالف النصوص. هو يأتي من بيته، وغالب الناس تفعل يعني يا حسين نفس المسألة عندكم في بلدكم، الناس عجائز ثم يأتون يصلون على الكرسي، فنفس المسألة تمام، ولكن هذه المسألة يكون هناك فرق بين الصفوف، فينبغي أن توصلوا هذه المعلومة لمن خلفكم. طيب الجملة الرابعة، في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من الخلل. وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست بأداء، وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. الأداء أن تصلي الصلاة في وقتها حتى لو أدركت من الصلاة ركعة، كما في الحديث البخاري ومسلم، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن في الأول في الفجر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. هنا قال النووي بإجماع أهل العلم ليس هذا مؤول، فبإجماع أهل العلم أن هذه الركعة لا تكفيه في إدراك الصلاة، ولكن تكفيه في إدراك حكم الصلاة، لأنه بالإجماع لابد أن يكمل الركعات الباقية من الصلاة، سواء كانت العصر أو كانت الفجر. تمام؟ فهنا هذه أداة، حتى لو أدركت ركعة وزدت على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، مشي يعني سريع شوية زي الرمل، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه اللفظة في غاية الأهمية في إدراك الوقت وإدراك صلاة الجماعة. أنت لو دخلت من المسجد وجدت الإمام في التشهد الأخير، فقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر تكبيرة الانتقال، فبدأت التحيات لله، قال السلام عليكم، فقد أدركت صلاة الجماعة. ودي مهمة، يعني بعض الإخوة يعني يرون هذه المسألة ويتعمدون بأن ينشئوا جماعة جديدة، هذا مخالف لللفظة، عموم اللفظة: فما أدركتم فصلوا. أنت حتى لو أتيت في الركعة الثانية أو في الأولى بعد في التشهد في سجدة الركعة الأولى، لا تنتظر، لا تترك الإمام وتنتظر أن يأتي فتأتي بالركعة الثانية، ليس كذلك. في أي وقت دخلت في الصلاة فكن مع الإمام. حديث البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا عموم كلي. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا العموم الكلي خصص إذا خالف الإمام، يعني نسي وذهب إلى الرابعة. فالحديث هنا خصص لأنه أتى بشيء يخالف. تمام؟ نعم. لكن لو معتاد أتى ويقول الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، نعم، وهو يقول أنا لست وليس لم أقل، لأن معظم الناس هذا ما يفعل، لما يجد الإمام وهو جالس ينتظر لما يقول ويرتاح. لا، هذا فهم خاطئ. النبي قال نفس الحديث: وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا. أنت أتيت والإمام، بعيدا عن حديث إنما جعل الإمام يؤتم به، لا يستدل به في هذه المسألة، هذا مسألة، هذا حديث وهذا حديث. فالقضية هنا يا إخوة: من يورد له به خيرا فقيه في الدين. حسن القريحة، حسن الفهم، مسألة فهم الحديث. كما أقول لكم دائما عشرات السنين: افهم الدليل وافهم القاعدة. قد أقول القواعد الأصولية من أهم ما يكون، هي عمود الخيمة وعصب الاجتهاد، ولكن قد يعلم الأخ أو الطالب أو الصاحب، يعلم صاحب الشيخ، يعني يعلم القاعدة جدا، ولكن يدخل تحتها فروع غير موجودة فيها، ليست محلها. ففهم الآية وفهم الحديث وفهم القاعدة، فهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده تمام جدا. فقال معنى الكلام يعني أنا لم أدخل حتى أنا لم أدخل بعد، فأنا خارج المسألة. لا، ليس كذلك. أنت النبي قال لك: فما أدركتم فصلوا. ما الذي أدركته؟ الإمام، فتفعل ما يفعل الإمام، وهذا الذي ينبغي أن يكون. فقال: إما يبقى ده الأداء، وإما إعادة، وإما قضاء. إعادة تعيد الصلاة، يعني صليت المغرب، فبعد أن انتهيت من المغرب في نفس وقت المغرب فعلمت أنك قد أحدثت ونسيت أن تتوضأ، فهذه إعادة. أما القضاء بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت. تمام؟ فهنا القضاء، لذلك قال ابن حزم كما بينا في كتاب الموسوعة الفقهية لإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. مما خالف فيه مسألة، وتكلم بكلام معتبر ولكن الأمر يعني لا يستقيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام؟ فقال دخول الصلاة وخروج الصلاة لابد منه، فإذا أتى الوقت ثم خرج فأخذ بعموم الآية سواء في الدخول أو الخروج، فقال من انتهى الوقت ولم يصلي الصلاة فلا يصليها. بس كذلك، فإن الله أحق أقضى الله فإن الله أحق أن يقضى، حديث البخاري ومسلم، تمام؟ فالقضاء بعد الوقت، وهذا قول الجمهور، لكن ابن حزم يعني قال بالقاعدة الأصولية الشرط اللي هو ما يلزم من عدمه العدم، وقد انتهى الوقت، ليس كذلك. حديث الصحيحين صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وبينت المسألة تفصيلا. فأداء وإعادة وقضاء، وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود، السجود السهو، والسجود السهو كما بينت قبل ذلك فيه تعميم لكل سهو سجدتان، هذا حديث صحيحين في غاية القوة والصحة لرواية ودراية ولفظا ومعنى، تمام؟ ولكن هناك تخصيص لهذا العموم الكلي، كما في حديث أبي بن كعب لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي بعض الآيات وتلجلج فيها، فبعد أن انتهى فقال هل فيكم أبي، النبي قال وأقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب، فهنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الحالة ولم يسجد سجدتي سهو، هذا الكلام قلته ولم أسمع أحدا من أهل العلم سلفا وخلفا حتى في الكتب أنه استثنى من وجوه من عموم لكل سهو سجدتين، والله تعالى أعلى وأعلم، ربما كان هناك من السلف ولم أقف عليه. فالشاهد هنا السجود ومسألة السجود، النبي الأحاديث البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد وكل شيء، في حديث عبد الله بن بحينة لما نسي التشهد الأوسط أمرهم أن يقوموا وسجد سجدتي سهو ثم سلم، وحديث مسلم لما أتى بالركعة الخامسة وقالوا له أنت أتيت بالخامسة، والصحابة فعلوا هذا لأنه الأمر ينزل على الوحي على رسول الله، ربما أصبحت الرابعة خامسة فلم يقولوا له سبحان الله كذلك. وحديث الصحيحين من حديث ذي اليدين لما صلى النبي الظهر أو العصر، على روايتين من الرواة، العصر أو الظهر، فصلى ركعتين وجلس على المنبر فقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال كل ذلك لم يكن، فنظر إلى أبي بكر وعمر فقالوا نعم، فصلى سجدتي سهو بعد أن سلم، فالتسليم من قبل ومن بعد سواء زيادة أو نقصان كله وارد، وذكره الشوكاني في الدلالة المضية شرح الدرة البهية المتن والشرح له للشوكاني، فهناك إجماع على أنه يجوز سجود السهو على حسب مصلحة المسلمين، دائما إن نسيت دائما أسجد قبل التسليم، لأن غالب الناس عدا طلاب العلم وغالب الناس عوام في مسائل الشريعة، فلو أخذت بحديث ذي اليدين أو الحديث الصحيح مسلم لما سلم بعد التسليم. ففي هذه الحالة يأتي المسبوق صلى ركعة أو ركعتين ثم سلم الإمام ثم سجد سجدتي السهو، تحدث بلبلة والمشقة تجلب التيسير، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فالذي يكون يسيرا مع الناس أن تسجد قبل التسليم، وكله جائز. فالبعض قال، بعض المذاهب قال ننظر إلى أحاديث رسول الله، ففي الزيادة يكون كذا وفي النقصان يكون كذا، كل هذا جائز وليس هناك دليل على التخصيص. يعني وجه التخصيص عندهم هذا فعل النبي، والنبي قال صلوا كما رأيتم يصلي، لا حرج إن فعل هذا، لا حرج ولا عيب عليه، هي هذه سنة، ولكن ننظر إلى المصلحة والمقاصد الشرعية. نعم. قال في هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب: الباب الأول في الإعادة، الباب الثاني في القضاء، الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود. الباب الأول في الإعادة مفسدات الصلاة، وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا يعني أجمعوا، واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا. حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إيه معنى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ الأمر حدث ونسي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ حدث، انزل يا ابني انزل انزل، ولا انزل ابن مين ده يطلع ويقع، انزل يا ابني يلا انزل يلا، يقع الرخام ويتكسر، الله يهديهم الولاد دول مش عارف بيجي منين، يلا يا ابني روح بقى يلا امشي يلا، واخد بالك؟ رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، هو اصلا الخطا وقع والنسيان وقع، ايه الرفع؟ معناه يرفع الاثم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، حديث مسلم قال الله فعلت، وفي روايه نعم. فالاثم مرفوع، ولكن من نسي فلابد أن يفعل ما نساه. في مسألة سجدتي السهو أو ركعة لم يفعلها فلابد أن يأتي بها. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو ناسيا، يبقى هذا تخصيص لهذا الحديث. كما فعل عمر بن الخطاب، صلى بالناس الفجر ثم لما أشرق الشمس وجد في ملابسه بلل، فذهب واغتسل من الجنابة ثم صلى ولم يأمر الصحابة والتابعين أن يعيدوا الصلاة. لماذا؟ لأن الصحابة أو المأمومين أتوا بأركان الصلاة وواجباتها وسننها وكل شيء، فأعاده هو والأمر انتهى، وصلوا وذهبوا إلى بيوتهم للعمل أو للنوم أو ما شابه، فانتهى الأمر، فأعاده لأن هناك خلل في الأمر فلابد أن يعيد. كمن صلى صلاة وهو لم يغتسل أو لم يتوضأ، فبالإجماع أنه لابد أن يعيد هذه الصلاة. وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان أو نسيانا، لأن الاتجاه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة. قال وبالجملة: فكل من أخل بشرط من شروط الصلاة وجبت عليه الإعادة، وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إما أن تكون القراءة ركن أو شرط فلا بد منها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبينت هذا تفصيلا. وما قاله أبو حنيفة: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقال وليس بلازم أن نصلي بالفاتحة، وهذا كلام باطل وأعابه أهل العلم سلفا وخلفا، لأن قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن هو مجمل يحتاج إلى بيان، وهذا إجماع عند الأصوليين حمل المجمل على المبين، والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية الذي يصلي بغير فاتحة الكتاب صلاة فهي خداج خداج خداج ناقصة. تمام؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا عموم مخصوص أو مجمل يحتاج إلى بيان، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل هذا يحتاج إلى بيان، كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف نحج، كل هذا. فهذا والحديث بين إن شاء الله. قال المسألة الأولى الحدث، أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، فيش خلاف يعني، اختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث مجيء الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة. صورة المسألة، صلى ركعة أو ركعتين فأخرج ريحا، فهاتان الركعتان يذهب للوضوء ويكمل الركعة الثالثة، أم انتهت الصلاة وبطلت الركعتان أو الركعة الأولى؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره، القضية انتهت خلص الموضوع، حدث الحدث فسدت الصلاة، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالشرط نفد فانتهى الأمر فيعيد الصلاة. قال فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا من حدث ولا من غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، دم نزل منه، والحديث لم يثبت يعني، فالخروج إن حدث الرعاف والرعاف وتركت الصلاة وذهبت إلى وخرجت عن القبلة وذهبت لتغسل وجهك أو ما شابه، انتهى الأمر، الصلاة خرجت عن الصلاة وأتيت بأفعال تخرج من الصلاة ظاهرا وباطنا، فرعاف أو غير رعاف هو انتهت الصلاة ولا يبني على شيء. ومنهم من رأى أنه لا يبني إلا لا في الحدث ولا في الرعاف، هو هذا وهو الشافعي، قول الشافعي يعني. وذهب الكوفيون على أنه يبني في الأحداث كلها، أي حدث يبني، كيف هذا؟ وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك جواب، أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ، هذا لم يثبت، هذا الأثر لم يثبت لأنه مخالف، ولو ثبت، ولو ثبت هذا حدث وخرج عن القبلة، ففي هذه الحالة لم يثبت. فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا إلا بقياس، أجاز هذا الفعل، ليس كذلك. في بعض الأمور نقول هذا لربما وراءه حديث، فهو كأنه مرفوع إلى النبي، وكلمة حديث مرفوع أي قال رسول الله، رفعه إلى النبي، فهنا قد يحدث نوع من الاجتهاد. تمام؟ كما حدث ابن مسعود مع أصحابه كان يجعل رجلا على اليمين وعلى اليسار، وهذا مخالف، ففي هذه الحالة قوله فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف يعني على موقوف عليه، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا إلا بقياس أجاز هذا الفعل. التوقيف وقف على الصحابي والرفع إلى النبي. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف ولم يعده لغير ولم يعده لغيره، يعني لا يتعداه، قال وهو مذهب مال. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف. ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ما العبادة توقيفية، هناك توقيف حديث موقوف على الصحابي، والقاعدة العبادة توقيفية لابد لها من دليل، لابد لها من دليل لأنها عبادة. الأصل في الأشياء الإباحة والمعاملات الحل، وفي المعاملات الحل وفي العبادات التوقيف لابد من دليل. إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة فإنه قد خرج من الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفولي وجوهكم شطر المسجد الحرام، تمام؟ وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. فالشاهد في المسألة أن الوضوء والطهارة شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، والشرط لا يتجزأ، الشرط لا يتجزأ. يعني صليت وتركت مسح الرأس، أو نسيت يد أو رجل من القدمين أو رجلين، ناقص، فالشرط لا يتجزأ. ففي هذه الحالة رعاف غير رعاف في الركعة الأولى في الركعة الثانية، كل ما قاله أبو حنيفة وغيره ومن سار على قوله هذا لا يستقيم، لأننا عندنا أدلة مرجعيتها هي عمود الوقوف على الحق. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع معرفة العلم معرفة الحق بدليل، فأين دليلكم على هذا؟ ليس هناك دليل، في إشكال في المسألة؟ طيب تمام. المسألة الثانية المرور بين يدي المصلي. اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة، تمام؟ ذكرت حديث رواه أحمد في المسند وأبي داود وابن ماجه والبخاري أيضا، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا، ليس في البخاري، عصا فإن لم يكن فليخط خطا. هذا الحديث غالب أهل العلم ضعفوه، ولكن ابن حجر العسقلاني إمام في التتبع والاستقراء فنقلت عنه أنه حسنه كما في فتح الباري، تمام؟ وظاهر الحديث في وجوب السترة. طيب اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة، مر بينه وبين السترة، فذهب الجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأنه ليس عليه إعادة أو عليه إعادة، وذهب طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والأسود، والكلب الأسود. يعني اعترضت عائشة على هذا الحديث وقالت تشبهوننا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت كما سيذكر هنا كما روى خرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حديث صحيح، كان إذا يعني صلاة قيام الليل، فكان إذا أراد أن يسجد يعني جعل يده لمسها لكي يستطيع الجلوس، وهذا حديث من الأدلة التي تبين أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. تفضل. الله أكبر. فقالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وروي مثلها قول الجمهور على عن علي وعن أبي. قلت هنا: قال أهل العلم بعضهم اعتراض عائشة رضي الله عنها أمام رسول الله يختلف عن المرور، وهذا صحيح. يعني مثلا أنت تصلي في المسجد وأمامك أخوك انتهى من الصلاة ويجلس أمامك، يعني هذا الرجل أخوكم يصلي، فصلى عثمان خلفه، فهذا لا يقطع الصلاة، فلذلك يعني لم يعتبروا حديث كلام عائشة وأنه اجتهاد كما اجتهدت في حديث البخاري، وهو التي روته، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكانت تتأول وتصلي السفر الصلاة كاملة ولا تقصر، وهذا اجتهاد، والقاعدة الكلية العبرة بالرواية لا بقول الراوي ولا باجتهاده، تمام؟ والحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، والحديث صحيح في صحيح مسلم، ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير السترة أو مر بينه وبين السترة ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم، لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان، هو أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، قربت من الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد، تمام؟ والحديث في الصحيحين. فهنا الكلب والحمار، فهذه الأتان مرت ولم تقطع الصلاة، تمام؟ فهنا استدل بأن سترة الإمام سترة للمأموم، هذا وجه الدلالة التي ذكرها ابن رشد في هذا الحديث، وهذا عندهم يجري مجرى المسند وفيه نظر في مسألة مجرى المسند، يعني ده هذا فعل ابن عباس، فقال وفيه نظر ليس بمسند، كيف هذا؟ أولا لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، والحديث الثابت أن النبي قال: إني أراكم كما أراكم من وراء ظهره، والحديث ثابت، والنبي ينزل عليه الوحي، والصحابة علموا، ولو هناك أن الحمار يقطع الصلاة وهم أمام النبي سيتكلمون، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة. فقوله وفيه نظر، أقول هو فيه نظر كلامك أنت، أما قولك فيه نظر ليس فيه نظر، لأنه معلوم وهو مسند بلا خلاف، وإنما اتفق الجمهور على كراهية المر بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: فليقاتله إنما هو شيطان. في تكملة الحديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، في البخاري ومسلم، والحديث ثابت في الصحيحين أنه نهى النبي أن يمر الرجل أمام المصلي ولو جلس 40، قالوا يعني أوصلوها إلى 40 سنة، 40 شهر، 40 يوما، أنت متخيل؟ فالأحاديث تبين عظم وجوب السترة، تمام؟ هناك حديث ضعفه بعض أهل العلم وحققه كما في النسخة التي عندي الشيخ أحمد شاكر، وهو من علماء الحديث المصريين، حتى لم ينتهي من المسند، وحقق أحاديث كثيرة في السنن وابن حبان والمحلى كله والرسالة وما شابه، فلما توفاه الله ولم يكمل المسند فقالوا للشيخ الألباني رحمهم الله أن تكمله، قال لا يكمله إلا الشيخ أحمد شاكر. فالشاهد يعني فقال قال سلام لا يقطع الصلاة شيء، والحديث حسن. فهذا الحديث صرف حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فهذا عموم مخصوص. أكبر وأشد من ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرته الآن، وكذلك ابن عباس في صحيح البخاري بيّن في صحيح البخاري أن النبي صلى مع الصحابة في الخلاء من غير سترة. كان النبي إذا صلى في الخلاء وضع أمامه العنزة عكاز مقوس كما يأتي به العجائز الكبار، فصلى مرة من غير سترة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما حدث في مسألة الشرب واقفا. نهى النبي عن شرب واقفا في صحيح مسلم وقال من شرب واقفا فليتقيم، وشرب واقفا خمس مرات، منها حديث البخاري من حديث علي بن أبي طالب وأنا وابن عباس أن النبي شرب واقفا من ماء زمزم وأمامه عشرات الآلاف من الصحابة من الرجال والنساء والصغار والكبار. فهنا هذا حسم في المسألة كما بيّنت تفصيلا في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في واجبات الصلاة، هو المحجة. فبيّنت أن السترة ليست على الوجوب، لأن النبي لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام، فصلى مرة لبيان الجواز ولرفع الحرج عن الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا ما كان في مسألة السترة والمرور بين يدي المصلي. وطبعا السنة موجودة والزجر موجود لعدم المرور، ولكن إن كان هناك سترة فتمر كما تريد. في مسألة مهمة للغاية بقى تدخل في قاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا وهو منتف شرعا. المساجد الكبيرة كثير من البلاد والبلدان والمحافظات والقرى في مساجد زوايا ومساجد كبيرة جدا. فإن أخذنا بعموم الحديث يعني رجل في نهاية المسجد وآخر في أول المسجد في آخره أو في أوله، الذي يصلي قبيل في بعيد باب المسجد، فبينه وبين القبلة ومكان الإمام مسافة طويلة، ممكن يبقى عشرات حتى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. فإن جعلنا أنه لا إن قيل لا يجوز المرور على صلاة هذا الرجل الذي بينك وبينه أمتار، هذا من المشقة العظيمة لا ينبغي. فلابد من الوعي ولابد من الفهم. ونقلت في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثر الأحكام الشرعية إجماعين، الإجماع العام على عمومه والظاهر على ظاهره، وإجماع آخر ما لم يرد دليل يخصصه أو دليل يصرف الظاهر عن الباطن. فلابد من الجمع بين أدلة الأحكام حتى يستقيم التكلم في دين الله، ولابد من الفهم والوعي. يبقى هذه من باب المشقة تجلب التيسير، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هناك إشكال في هذه المسألة؟ هذه ثلاث حلول الفضل في حديث عائشة أن الكلب والجراء والمزرعة، هل هذا الحديث أيضا يخصصه في جراء الصلاة بدون سترة؟ يعني إذا مرت هذه المرأة أو الحمار أو الكلب ما هو حديث هنا لا يقطع الصلاة شيء يدخل في هذا الحديث المرأة والكلب والحمار. لو كان ماذا؟ ما هو ما نقلت حديث ابن عباس، ما هو لابد يعني من السنة أن تضع السترة، تمام؟ ففي هذه الحالة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سترة علمنا من هذا الحديث أنه يجوز أن تصلي بدون سترة، تمام؟ فإن حدث بدون سترة ومرت امرأة ومر كلب ومر حمار لا ينقطع الصلاة، فهمت؟ نعم. طيب المسألة الثالثة النفخ في الصلاة. اختلفوا في النفخ، اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال. فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله، يعني يقصد كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية. صورة الكراهة التنزيهية التي وجدت في حديث ثابت في الصحيحين، وهي من أكثر الأدلة التي تبين كراهة تنزيهية، حديث أم عطية لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، النساء نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا أي معناه كراهة تنزيهية، وإنما كان حال النساء اللطم وشق الجيوب ولطم الخدود والصراخ وما شابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المرأة قد يموت زوجها أو ابنها أو أبوها أو أمها ولن تستطيع أن لا تذهب إلى الجنازة، فقالت نهينا عن اتباع الجنازة الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا من فقه رسول الله ومن رحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تمام؟ فيقصد هنا الكراهة التنزيهية التي لا تؤدي ليست بحرام. وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ كده هكذا، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع، وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما. لا، المسألة ليست كذلك، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، والمشقة تجلب التيسير. رجل مريض ويصلي أو أيا كان بعيدا عن المرض، فوجد نفسه يعني فأخرج الهواء من فمه حتى لو أحدث صوتا، هذا ليس بكلام، بل يجوز الكلام في الصلاة ولن تلغى وتفسد الصلاة. الإمام نسي، سبحان الله، هذا كلام؟ الإمام نسي يذكره بالآية إن نسيها مثلا. فمسألة قوله وسبب اختلاف تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما، إيه الكلام؟ الكلمة التي لها حروف ويفهم من الكلمة، والكلمة في اللغة تقال على جملة كاملة. أفضل كلمة قالها لبيد اللي هو الشاعر، الحديث في البخاري ومسلم، الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، كل شيء ما خلا الله باطلا، كما في الأثر من التستري، كل شيء ما خلا الله وما دون الله فهو وسوسة، تمام؟ فهو وسوسة، بينته في كتابي فقه الوعظ. فالشاهد هنا الكلمة التي فيها كلام وفيها حروف وتفهم. نعم، ننتهي بالمسألة الرابعة، الضحك في الصلاة، تمام؟ قال اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم، وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. طبعا انت تعمل كده غير لما تضحك ويبقى. ومع ذلك اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم. واتفقوا، ولكن الضحك ليس بحدث، وهذا لا خلاف فيه. طيب الحديث الذي ذكرته لم يذكره ابن رشد، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رجل صلى فوجد طفلا كما توجد الأطفال في المساجد يعني، فحدث بين طفلين شيء ما، فرغما عنه الذي يصلي فلم يمسك نفسه فضحك، وعلى صوته في الضحك أو يعني ضحك يعني على قليلا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أحدث اختلف الأمر، ولكن حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن حدث استكراه فالصلاة صحيحة. نعم. ولو سبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو يلحق بالضحك أو لا يلحق به. تمام. هذا ما كان حتى لا ندخل في مسألة أطول من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التبسم يقطع الصلاة؟ لا يقطع.